يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تعالى، يشرحه لنا ويصطحبنا بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا المبارك، حياكم الله شيخ محمد. حياك الله شيخ معان، وحيا الله الإخوة جميعا، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. آمين، الله يحسن إليكم. شيخنا، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب أحكام العلم الشرعي أو أقسام العلم الشرعي، ثم توقفنا عند فرع قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. هذا الفصل عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى، يبين فيه دور الأبوين في تنشئة الأولاد وتربيتهم، وكأنه رحمه الله يشير إلى أن أول معلم للإنسان والده، أبوه وأمه، وأنه يلزمهما أن يعلم أولادهما ما يحتاجان إليه في مقتبل العمر. وتعليم الأولاد الأقرب أنه متعين واجب، يلزم الوالدين تعليم الأولاد وأمرهما أيضا بالعبادات، حتى وإن لم تكن العبادات واجبة عليهم يعني الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضارع. والأمر هنا كما هو مقرر في علم الأصول يدل على الوجوب، فيجب على الوالدين أن يأمراهم بالصلاة، وإن لم تجب، وقد يقول قائل إذا كانت الصلاة غير واجبة فما معنى أن يجب على الوالدين تعليمهما؟ قيل: يجب عليهم على الوالدين أن يعلماهم، والصلاة غير واجبة عليهم حتى يلفوها ويتعودوا عليها ويربوا عليها. فإن الصغير ما دام صغيرا كالغصن الرطب، توجهه وتميله حيثما تريد، حتى إذا يبس اشتدت قناته وحاولت أن تثنيه ربما لا تستطيع، وربما لو حاولت ذلك وكسرته، كما قيل: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وهم لا يزالون صغارا ولم تجب عليهم الصلاة، وكان السلف يربون أولادهم على الصيام وهم صغار، حتى إذا أحسوا بالجوع وربما يبكي أحدهم يعطونهم لعبا من العهن، فيربونهم وهم صغار حتى ينشأوا عليها وهم كبار، وقديما قيل لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا وبعدها أترف له الحبل على الغارب. فبين السابعة والرابعة عشر هو هذا هو وقت التوجيه والتنشئة والغرس والتربية، فيربيه كما قلت آنفا على الصلاة، يربيه على الصيام، يخبره بالواجبات وبحقوق الوالدين وبصلة الأرحام، ويخبره عن المحرمات أيضا، تحريم السرقة، تحريم الفواحش وما أشبه ذلك، يعلمها هذه الأمور فيرغبه في الخير ويقربه منه ويحذره من الشر وينهاه عنه. وفي وصايا لقمان الحكيم درس وعبرة، فإنه وصى ولده بوصايا عديدة، وهي إن كانت لولده فهي للناس أجمعين، وهي منهج أيضا يسير عليه الآباء مع الأبناء. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول، أو كل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فليست المسؤولية يا إخواني أن نوفر لهم الطعام والشراب واللباس، ولكن تربية قلوبهم أهم وأولى وأعظم من تربية أبدانهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. نعم. لا يزال يتحدث الإمام النووي رحمه الله عن حكم العلم، فبدأ أن تحدث عن قسم الأول وهو العلم الذي يكون فرضا فرض عين على كل أحد، وهو العلم الذي لا يسع أحدا يجهله، كمعرفة التوحيد والعقيدة النقية السليمة، ومعرفة الصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان المذكورة في أسئلة جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل العظيم الذي يمثل منهجا في العلم وفي العمل. بعد أن ذكر المؤلف هذا النوع انتقل إلى القسم الثاني وهو فرض الكفاية. قد سبقت الإشارة إلى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أو يقال هو الذي ينظر فيه إلى العمل، وأما فرض العين فينظر فيه إلى العامل. وكما ذكر النووي رحمه الله ما يحصل تحصيل ما لا بد منه للأمة في قوام دينها، ذكر أمثلة لفروض الكفاية: حفظ كتاب الله عز وجل، حفظ السنن، معرفة العلوم الأخر، علوم الآلة المساعدة كعلم النحو وهو مهم جدا وعليه مدار العلوم جميعها، حتى إن حافظ كتاب الله وقارئه يحتاج إلى علم النحو حتى يسلم من اللحن في كتاب الله، وكان العلماء منذ القدم يعتنون بهذا العلم عناية فائقة. قال ابن وردي رحمه الله: جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل. لكن يعرف من هذا العلم مفاتيحه وأصوله والأشياء التي يحتاج إليها في كلامه، كذلك يعرف ما يتعلق رواة الأحاديث بمواطن الإجماع والخلاف وما أشبه ذلك، كل هذه من فروض الكفاية. أشار رحمه الله تعالى إلى أن فرض الكفاية فيه ميزة على فرض العين، ليس معناه أنه أفضل من فرض العين، لا، فرض العين أفضل منه، لكن ميزته أن الشخص الذي يقوم به ينوب مناب الأمة كلها، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن فرض العين لا شك أعظم الأمور وأهمها. قال تعالى في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة المخرج عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث المقصود أن فرض العين هو الأحب إلى الله وهو الأعظم والأهم، لكن فرض الكفاية لا شك مهم، وفيه هذه الميزة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. ذكر أيضا هناك علوما أخرى يحتاج إليها وهي غاية في الأهمية، كالطب والهندسة، وما جد في هذا الزمان من معرفة الحواسب وما يتعلق بها، وأشياء تحتاج الأمة إليها حاجة ملحة، فاعتبرها أيضا من قبيل فروض الكفاية، وأنه لا بد للأمة أن يقوموا بها، وإذا قصروا بها فإنهم يأثمون جميعا. ذكر أيضا رحمه الله في آخر هذا المبحث تعلم الصنائع والحرف والمهن التي تحتاج إليها جميع المجتمعات، كالنجارة وحرفة البناء والصناعة وما أشبه ذلك. هذه أيضا أمور لا قوام كما ذكر رحمه الله في صدر هذا الباب للبلاد وللأمة إلا بها، فيكون تعلمها فرض كفاية. وعليه فمن تعلم هذه العلوم، الطب أو الهندسة أو الحساب، تعلمها بقصد كفاية الأمة، فإنه يكون مأجورا بهذه النية إذا هو نوى هذا الأمر. والأمة حقيقة أحوج ما تكون إلى هذه العلوم حتى تلحق بركب الأمم التي تخطتها وتعدتها في هذا المجال. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، كتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم، والله أعلم. نعم، القسم الثالث من العلوم ما تعلمه نفل، والنفل الزيادة، وهو التبحر كما يقول في أصول الأدلة، والنظر في ما وراء ما يحصل به فرض الكفاية، يعني حصل فرض الكفاية فما زاد على فرض الكفاية يكون تعلمه نفلا. ولا بد للأمة أيضا من أن يكون فيها أناس يتعمقون في العلوم ويكون لهم غوص في دقائقها، ألا يقتصروا بمجرد الكفاية فقط، بل يطلعون على ما وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل، حكم العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية. قال: وقد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه أو مباح. فالمحرم كتعلم السحر، فإنه حرام على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره، ولا ما ينشط إلى الشر، ولا ما يثبط عن الخير، ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه. نعم، ذكر هنا القسم الرابع بعد أن ذكر فرض العين وفرض الكفاية والنفل، ذكر ما هو محرم من هذه العلوم، وذكر منها السحر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر محرم، بل السحر المتعلق بالشياطين تعلمه كفر، بنص كلام الله عز وجل. كذلك تعلم العلوم المثيرة للشكوك وللشبهات، هذه أيضا النظر فيها وتعلمها قد يكون فيه ضرر على مستوى الفرد بل وعلى مستوى المجتمع كاملا، كما ذكر هنا الشعوذة والفلسفة وما أشبه ذلك من الأمور التي النظر فيها قد يكون مؤذيا وقد لا يكون فيه كبير فائدة ويكون فيه إضاعة وقت. يقول شيخ الإسلام: كنت أعلم أن منطق اليونان يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البليد، فليس ثمة حاجة بإشغال العقول وإشغال الأذهان بمثل هذه العلوم. ذكر أشياء قد يكون تعلمها مكروها كالنظر في الشعر المولدين الذي فيه الغزل والتشبيب بالنساء، وقد يصل أحيانا إلى درجة التعليم إذا أدى إلى إثارة الغرائز أو كان يعني غزلا فاحشا، لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بمثل هذه الأشياء. وإن كان عنده ميل إلى الأدب وحفظ شيئا من الشعر فلا بأس بهذا، لكن عموما يشغل نفسه بما هو أنفع وأجدى. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ صدر أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ أشعرا. ولهذا عصم الله محمدا من معرفة الشعر أو حفظه، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لكن ما كان منه مباحا فلا بأس به، لكن لا يأخذ من وقته ولا من جهده النصيب الأوفر، بل يكون جهده وقته منصبا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلوم النافعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: حكم التعليم والإفتاء. تعليم الطالبين وإفتاء، هذا سيذكر يا شيخ معاذ أيضا في فصل آخر وهو قصير حتى ما أطال فيه، لأنه سيذكره في آداب المعلم بعد ذلك أو تنتقل اللي بعده. قال رحمه الله: باب آداب المعلم. قال رحمه الله: آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور. نعم، هو يتكلم هنا عن أدب المعلم، وكان يرسل رسالة إلى طالب العلم: أنك اليوم متعلم وغدا لابد أن تكون معلما. هذا الأمر الذي جرت وسارت عليه الأمة لقرون قبل ظهور التعليم الحديث، إنما حفظ العلم بهذه الطريقة، يتعلم الطلاب ثم يخلفون مشايخهم فيعلمون من بعدهم، امتثالا لقول ربنا عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجمعوا الأمرين: الدراسة وتعليم الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، وكنت أشرت على إخواني أن يحفظوه، وحديث مخرج في الصحيحين، هو في الصحيح على كل حال ولعله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفذلك مثل من فقها أفي دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وإذا أصبح معلما فما الآداب المرعية وما الصفات التي ينبغي له أن يتحلى بها؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى وهو الخبير بهذا الباب، وهو كان عالما معلما رحمه الله تعالى وأجز له المثوبة والعطاء، وقد خلف ولا وراءه علما يزال سائرا ومنتشرا في كل مكان، وأثرى المكتبة أيضا بكثير من التصانيف التي هي غاية في التحقيق رحمه الله تعالى. ذكر جملة من الآداب التي تتعلق بالمعلم، أشياء تتعلق به في نفسه، وأشياء تتعلق به في درسه وفي علاقاته بطلابه والذين اعتبرهم النووي بمثابة أولاده. فمن الآداب التي تتعلق بالمعلم في نفسه الأدب الأول هي جملة من الأداب يا شيخ معاذ. نعم. قلناها واحد واحد. نقرأ الأول. أي؟ الأول قال رحمه الله: منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. أي نعم، هذا النووي رحمه الله يذهب ويرجع إليه، وهي قضية كبرى يا إخوان عظيمة، تكلم عنها فيما تقدم وأرد النصوص الدالة عليها، ولا عجب أن يكثر من الكلام عليها، فذكرها في كتاب الله كثير لما لها من أهمية، ولأنها الركن الركين لصلاح أي عمل، فإن العمل كما سبق أن ذكر لا يتم ولا يصح إلا بشرطيه، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص كما ذكره هنا بمعناه اليسير السهل، أن يبتغي بعمله وعلمه وجه الله عز وجل. وأدلة الإخلاص مشهور: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. والأحاديث في هذا أيضا مشهورة، وأشهرها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث أيضا سبقت الإشارة إليه، وهو حديث عظيم حقيقة يجعله طالب العلم بين عينيه. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة غيرها. وهذا وعيد وتحذير شديد لمن ابتغى بعلمه الدنيا ولم يقصد به وجه الله عز وجل. فالواجب استحضار هذا الأمر واستحضار النية الصادقة في طلب العلم. وأذكر بما قلته أيضا من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا مقصده وتلك غايته، أن يزيل الجهل عن نفسه ويزيل الجهل عن غيره. وهذا نهج ورثة الأنبياء والعلماء، ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه ووفر. الثاني: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دني الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة. أي نعم، ذكر جملة. نعم. من الأخلاق العالية التي يتأكد على طالب العلم أن يتحلى بها، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنه ربه وهو الذي أدبه وصفاه واختاره، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها، وقد جاءها رجل مسافرا من بلد بعيد ليسألها عن أمور، عن قيام الليل وعن مسائل، جاء ابن عباس وهو سعد بن هشام أرحمه الله ورضي عنه وعن أبائه إلى ابن عباس يسأله عن قيام الليل، قال: سل أعلم الناس به، يعني عائشة. قال: فأتيت إلى عائشة ودخلت عليها ومعي حكيم أفلح، فقالت: هذا حكيم، فمن الآخر؟ قلت: سعد بن هشام. قالت: ابن من؟ قلت: ابن عمار. فترحمت على جدي عمار، وكان استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، فسألها مسائل، وسألها أول ما سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت ألا أسألها عن شيء بعده. خلاص يكفي، جابت بليغة، جابة عظيمة، بينت له أن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم تتمثل في هذا القرآن، فتخلقوا بما في كتاب الله عز وجل كي تتشبه به صلوات ربي وسلامه. ثم سألها بعد ذلك عن جملة مسائل. كان صلى الله عليه وسلم دائما البشر، كان كثير الابتسام، كان متحليا بكل الصفات الفاضلة مما ذكر رحمه الله تعالى من الصدق والعفاف والندى والحلم والكرم والوفاء وقل ما شئت، فعدها لا يعني الحصر في أخلاقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. خلق في الشريعة له مكانة عالية، حتى قال عليه السلام في الرجل يخطب المرأة: إذا جاءتكم من ترضون دينه وخلقه، وخلقه، مما يدل على أهمية الخلق، وأن الإنسان لا يكفي أن يكون منتسبا إلى الخير فقط، فإذا جاء إلى الخلق، إذا هو نشاز في خلقه سيء في طبائه، لا، لا ينبغي هذا لمسلم عامة، فكيف بطالب العلم الذي ينظر إليه، والناس ينظرون يا إخوان إلى طالب العلم، وينظرون إلى أن أعماله التي يقوم بها هي من الشر. وكان الشيخ ابن تيمية يحث طلاب العلم على مراعاة القيم وتطبيق السنن، ويقول: الناس ينظرون إليكم ويرون يظنون أن ما تعملونه من الشر حتى ولو كان خطأ، وطالب العلم قد يجني جناية على شرع الله ودينه إذا هو خالف فعله وقوله. والخلق مكانته كما ذكر في الإسلام عظيمة، ومنزلته أيضا رفيعة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. وقال: أول ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما جاءه وفد عبد قيس من شرق الجزيرة العربية ونزلوا من إبلهم مسرعين وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان معهم رجل ذو أنا تأخر عنهم، أناخ الإبل وعقلها وأخرج من متاعه ثوبا حسنا ولبسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئته قربه إليه وأدناه منه، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقال: تبايعوني على الإسلام عنكم وعما وراءكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. فقال هذا الرجل وهو الأشج، أشج عبد القيس، هذا لقبه رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد من دينه، نبايعك عن أنفسنا، وأما قومنا فنذهب إليهم فنقعهم، فإن جابوا وإلا قتلناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الحلم وعدم الطيش وعدم العجلة وعدم الغضب، والتأني أيضا خصلتان يحبهما الله، دليل على أن الله تعالى يحب من الناس محاسن الأخلاق. قال الأشج: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خير. يعني أنا هذا الخلق غريزة بالنسبة له، وجبلة طبيعة طبيعة عليها، ولدت معه هذه الغرائز، وهذه الغرائز إذا كانت في الإنسان ما تحتاج إلى تكلف ولا إلى تصنع ولا إلى مجاهدة للنفس. لكن هل يعني هذا أن من لم تكن معه طبيعة وغريزة أنه لا يستطيعها؟ لا. أبدا، بل يستطيعها يا أخوان. ولهذا قال الأشج: جبلت عليهما أم تخلقت بهما، دليل على أن الإنسان يتخلق بالأخلاق الفاضلة لكن مع مجاهدة للنفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه، معنى أنه يغضب، ولكن عندما يغضب يملك نفسه عند الغضب. ولا نقول يا إخوان كما يقول كثير من الناس: أنا لا أستطيع، أنا هكذا، أنا سريع الغضب، أنا يعني ابتليت بالعجلة، بكذا بكذا. أقول: يا أخي جاهد نفسك. فالأسد هو الحيوان الكاسر المعروف في شراسته وقوته يروض حتى يصبح كالكبش. فإذا كان الحيوان المفترس يروض، أما يستطيع الإنسان أن يروض نفسه؟ لا ريب أنه يستطيع، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس. نعم. قال رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس. نعم، هذه صفات يا جمال، صفات أربعة ذكرها رحمه الله. نعم. وهي صفات دنيئة رديئة ولا قوة إلا بالله. أولها الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، عياذا بالله، يرى نعمة على إخوانه ويتمنى أن تزول هذه النعمة. أما أن يتمنى مثلها لا بأس بها، هذا من الغبطة. وإن كان الشارع الحكيم يحث الناس على ألا يتغابطوا إلا على معالي الأمور ومهماتها، وأما توافه الدنيا فلا يبغي التغابط فيها. ولهذا قال عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية أخرى ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار، دل على أن هذه المعالي والأمور الكبار هي التي ينبغي أن يغبط الناس بعضهم بعضا فيها. أما أن يغبطه لعمارته أو سيارته أو تجارته أو ما أشبه ذلك، فتلك أمور ما تستحق أن يغبط الإنسان فيها، والله المستعان. والحسد لا شك مرض ولا قوة إلا بالله في القلوب، والإنسان يتعوذ بالله منه ويسأل الله تعالى أن يبعده عنه ويعافيه منه. الثاني قال رحمه الله، الفرع الثاني، لا من بعد الحسد، قال قال: وطريقة نفي الحسد قبل، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسة. الأول الحسد قال، ثم الثاني في الأول شيء الحذر من الحسد والرياء. والرياء، نعم، الرياء، الرياء ضد الإخلاص مباشرة، لا يبتغي بعمله وجه الله، وإنما يبتغي بعمله أوجه الناس، ولا قوة إلا بالله. هذا ولا قوة إلا بالله، يعني لا أمعن الإنسان نظر وفكر فيه، يعني فيه بطء. يعني إنسان بين أن يتقرب إلى ربه بعمل وبين أن يتقرب إلى الناس، فيؤثر التقرب للناس على تقربه إلى الله عز وجل. ولهذا كان الرياء من صفات المنافقين، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النصوص في ذمه وذم أهله وتحذيرهم منه مشهورة معروفة. وهو قد يعرف الإنسان في بعض الأحيان إنسان غير معصوم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خافه على صفوة الأمة وخيارها، أصحابه رضي الله عنهم خافه عليهم، فغيرهم أولى أن يخشى عليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذه الطريقة في التخلص منه وعلاجه، أنك تنظر إلى هؤلاء الذين ترائهم، هل ينفعونك أو يضرونك؟ أبدا لا نفع ولا ضر بهم منهم، ولا فائدة في كلامهم إذا تكلموا بشيء من المديح وما أشبه ذلك. فالواجب على الإنسان أن يرائي ربه لا أن يرائي الناس، وأن يتقرب إلى ربه مخلصا العبادة والنية له سبحانه وبحمده. الثالث والإعجاب، والإعجاب، إعجاب بالنفس، إعجاب بالعمل، إنما يعمل عملا صالحا يأتيه الشيطان، وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان يا أخوان. ولا تظنوا أن الإنسان إذا استقام وطلب العلم وتمسك بشرع الله أنه خلاص سلم من الشيطان، لا، بل الشيطان قاعد له في طرقه، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جاء اليهودي لابن عباس فقالوا: إن الشيطان يأتيكم في صلاتكم، أما نحن فلا يأتينا. قال: وماذا يفعل اللص في البيت الخرب؟ اللصوص ما يأتون البيوت الخريبة، يأتون البيوت التي فيها الأموال، والشيطان لا يأتي إنسانا قد ولا قوة إلا بالنكص على عقبيه، حينما يأتي إلى إنسان يقتنصه ويحاول أن يغوياه. فيأتيه من هذا الباب ويوقعه بالعجب بالعمل، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فليحذر الإنسان من هذا الأمر وليحاول قدر الإمكان إخفاء أعماله حتى يسلم له إخلاصه ويبتعد عن الرياء ويبتعد أيضا عن العجب. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والعجب فاحذر، إن العجب مجرفة أعمال صاحبها في سيره العارم، كالسيل العارم الذي يعني يدمر ما يمر عليه، كذلك العجب يقضي على أعمال الإنسان. وذكر رحمه الله هنا طريقة فائقة في التخلص من هذا العجب، قد تأتي هذه الأمور وقد يقذف بها الشيطان كما سيأتي في روع الإنسان أو في روع الإنسان، يقذف بها في روعه، فكيف يتخلص منها؟ يتخلص منها إذا هو استحضر واستشعر أن ما أبيه من شيء وما قام به من عمل وما حازه من علم إنما هو نعمة من الله عز وجل، فالواجب عليه حيال هذه النعمة أن يشكر الله عليها. فهل الشاكر لربه يجاب بنفسه؟ لا يمكن أبدا. إذا استحضر أن ما فتحه الله عليه مما حاول الشيطان أن يدخل إلى نفسه فيه العجبة، أن هذا من الله ليس مني، لا أملكه، لا أملك دوامه، إنما هو منة من الله عز وجل أن دخلت في هذا الطريق وأنا سمر عليه، فيورثه ذلك شكرا لله عز وجل وإرفانا لنعمته واعترافا بتقصيره وفقره إلى ربه سبحانه وبحمده. أيضا الإيمان بالقضاء والقدر يا إخوان، إنسان إذا استشعر أن ما حصله من علم وعمل وخير كله قد كتب له في اللوح المحفوظ وجاءه بأمر كوني من الله عز وجل، إذا ما دوري في هذا؟ دوري في هذا أن أشكر الله على ما حصل، لا أن أعجب نفسي، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل للناس في قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قال بعدها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، ولا تفرحوا بما أتاكم، لا تفرح، فرح بطر، فرح بطر وأشر وعجب وتعالي لها، لماذا؟ لأن هذا الأمر من الله، قسمه وقضاه وقدره لك، فالواجب عليك لا أن تعجب بنفسك وإنما تشكر ربك. وأيضا الاحتقار عياذا بالله من الصفات الذميمة، ولهذا ذكروا من صفات أهل العلم أن الواحد منهم لا يحسد من هو أعلى منه ولا يحتقر من هو أدنى منه، فلا يحسد من فوقه من أهل العلم ممن يفوقه ويتقدمه علما، ولا يحتقر من دونه، والاحتقار صفة ذميمة يبتلى بها الإنسان ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، إلى أن قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، عدا ذلك فسقا ولا قوة إلا بالله، ثم عسى هذا المحتقر أن يكون خيرا ممن احتقر، عسى أن يكون أزكى منه قلبا، أحسن منه دينا واستقامة وخلقا، فإذا هو يسخر بإنسان هو خير منه. ولينظر إلى المعيار العظيم الذي لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في الدنيا برمتها إلا في هذا الدين العظيم، معيار التفاضل وميزان التفاضل بين الناس، والذي ذكره ربنا بعد أن ذكر الأصول التي ينتمي الناس إليها في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا الأصل، الناس كلهم من قبيلة آدم وحواء، كلهم يرجعون إلى أصل واحد، إن افتخر أحد بالأصل فالأصل واحد، ثم قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنما جعلكم الله قبائل حتى يعرف بعضكم بعضا لأجل معرفتي لا أقل ولا أكثر، ثم قال بعدها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى، فلا يجوز أن يحقر أحد أحدا، حتى قال عليه السلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بعد أن قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا قال ولا بحسب يريد من الشر أن يحقر يكفيه من الشر احتقاره لإخوانه المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات. نعم. هو يكوف يأمر الناس بشيء ولا يمتثل، لا، هل يكون قدوة فيما يأمر به؟ حتى الآن طبق عليه قول ربنا: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقاله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون له أوراد من التسبيح والتهليل والأذكار والأدعية والعبادات التي هو أحوج ما يكون إليها. وكنت قلت لكم يا إخواني: من سلك هذا الطريق الذي يلتمس في العلم مبتغيا الوصول إلى الجنة، نسأل الله جل وعلا وإياكم جميعا من أهلها، فليكثر من أدعية الثبات والتوفيق والهدى والسداد وزيادة العلم، كقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وذكر لكم أيضا في مناسبة مضت أن الله تعالى لم يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من ماذا يا أخي؟ وقل ربي زدني علما. والمقصود هنا بالعلم العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه. وكان ذكر لكم أن العلم ثلاثة: علم النافع ينتفع به صاحبه، وعلم النافع لا ينتفع به صاحبه ولا قوة إلا بالله ليكون حجة عليه يوم القيامة، وعلم ضار كما ذكر رحمه الله تعالى في العلوم المحرمة. يكون له أوراد من هذه العبادات الجليلة، أورد من كتاب الله عز وجل: لا، في كل يوم أن يكون له ورد من محفوظه من كتاب الله عز وجل. وأقول محفوظه يعني يتأكد على طالب العلم أن يحفظ كتاب الله، إن لم يحفظ يحفظه كله، يحفظ ما تيسر منه، إن لم يكن لديه حفظ يكون له ورد من التلاوة في كتاب الله عز وجل حتى يطفئ ظمأ قلبه. القلب أحوج ما يكون إلى كتاب الله، فإن اللسان يقرأ والأذن تسمع والقلب يستقبل. يعني القلب يستقبل كل ما يمر يا إخوان على العين واللسان. الواجب على الإنسان أن يلطف بقلبه ويلاحظه ويراعيه حتى لا تكثر واردات عليه من المذهلات والمشكلات، ويرد عليه أكثر ما يرد من العلم النافع من تلاوة وذكر وتسبيح وتهليل وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما. نعم. حقيقة ذكر جملة من الأشياء نعم. العظيمة الجليلة الكبيرة مراقبة الله عز وجل، ولعله أشير لهذه فيما تقدم. نعم. أن الإنسان يتأكد عليه أن يراقب الله عز وجل ويستشعر قول ربه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهو يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك وإعلانك، فكن مراقبا لربك لأن ربك راقب عليك، كما قال عز وجل: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أيضا أعيد ما سبق أن ذكرته، هو تربية أولادنا وبناتنا من سن الطفولة على مراقبة الله عز وجل، لأنهم أصبحوا يخلون بأنفسهم وربما يرون أشياء لا نعلم بها، وربما يسمعون آراء وشبهات خطيرة لا نعلم بها، ولا يدري الأب متى يفجأه أولاده ببلية من البلايا سمعها وعلقت في ذهنه وهو خالي الذهن، الطفل خالي الذهن. وعندما ذكر التربية هناك ذكر أنه يجب عليه أن يربيه أولاده، ومن تربيته تنمية مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولعله ذكر أيضا قول لقمان لابنه: يا بني إنها أنت كنت قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة خردل في جوف صخرة قد انطبقت عليها سيأتي بها ربنا عز وجل. أي رب الأولاد بل والكبار يربون أنفسهم أيضا ويجاهدون أنفسهم على مراقبة ربهم، وأن ربهم لطيف خبير يعلم ما دق وخفى وبالغ في الخفاء ما تخفى عليه الخافية، وألا يكون المسلم عياذا بالله كحال المنافق الذين قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا قوة إلا بالله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه رقيب. وذكر الورد من القرآن كما ذكر منذ قليل، هذه مسألة كبيرة وعظيمة جدا أن يكون الإنسان ورد من كتاب الله. لكن هنا سؤال ولعله أشير إليه فيما سبق، لماذا سميت قراءة القرآن وردان تشبيها لقارئ القرآن بصاحب الإبل الذي يورد أو الدواب الذي يورد دوابه على الماء؟ هو يوردها على الماء لتطفئ ظماء أجوافها تشرب ويشرب هو معها، لكنك يا قارئ القرآن ترد القرآن لتطفئ ظماء قلبك. قلبك محتاج إلى الشفاء، محتاج إلى الوعظ، محتاج إلى الهدى، محتاج إلى رحمة رب العالمين. وكل هذه وغيرها وأكثر منها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا قال شوهان، قال رحمه الله: الورد القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما. أيضا النوافل يا أخي، يعني عندما نتكلم عن فضل العلم وفضلها على العبادة لا يعني التساهل يا أخوان بالعبادة والتهاون أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العابد بالكوكب، وشبه العالم بالقمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن بأنه السراج المنير: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجه القرآن والشمس، السراج هو الشمس كما قال عز وجل: وجعلنا اللباس وجعلنا النهار معاشا، إلى أن قال: وجعلنا سراجا وهاجا. ولهذا يقول بعض العلم ما يقوله أهل الهيئة الفلك: إن القمر يستمد نوره من الشمس، فالعالم يستمد علمه من السراج المنير والبشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه. والناس كلهم يحتاجون إلى العالم في عباداتهم، لكن يكون له أيضا ورث من العبادة. كان أكرم الخلق وأشرفهم وأعلمهم، يقوم حتى ترم قدما، فيقال له في ذلك: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكان أكثر الناس عملا واجتهادا في طاعة ربه سبحانه وبحمده. وطالب العلم، بعض الإخوة عندما تأتي المقارنة بين العلم والعبادة وأن العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر، وتشبيه العابد بالكوكب لأن ضوءه لا يتجاوزه إلى آخره، قد يظن أن شأن العبادة قل. لا، العبادة يحتاج لها طالب العلم، يحتاج لها في قلبه يا أخوان، هي غذاء القلب. الذكر والدعاء والعبادات هي غذاء لقلبه، بها ينشط قلبه وبها ترتاح نفسه وبها يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ماذا قال بعدها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. مما يدل على أن التسبيح من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب والخاطر. بقي الحقيقة الإشارة إلى يعني فائدة من فوائد النوافل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال عن ربه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى نعدها يا إخوان، حتى أحب. هذه أول مسألة، ومسألة عظيمة وكبيرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبصر فيها، ورجله التي يمشي بها. في رواية: فبي يبصر وبي يسمع وبي يمشي وبي يبطش، وهي إشارة إلى التوفيق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، يوفق في سمعه، في بصره، في مشيه، في عمله، في كل شأن من شؤونه. ولئن سألني لا أعطينه ولا يستعذي به لا أعيذنه. إذن إذا أكرم النوافل أحبه الله يتفرع عن محبة الله عز وجل هذه الأمور العظيمة: التوفيق والإعانة والتسديد وإجابة الدعاء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم شيخ المفضل على هذه الكلمات الطيبات النيرات، وأسأل الله تبارك وتعالى بأن يجعلها في موازين حسناتكم، وأن يفتح عليكم فتحا مبينا، وأن يزيدكم من فضله. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبي وحسن المتابعة. نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.